ويكون ما دفعه في مقابل الاستعمال، في مقابل الاستعمال. وفيه ما ينافي مقتضى العقد. لأنه السيادة في يده، هذا محتاج، هذا غير محتاج. العبرة بالمعاني، وهذا في حقيقة بيع وإبقاء الاستمارة باسم المالك الأصلي من باب الرهن بس. ثم يكون القبض كل شيء بحسبه. لا، هم عندهم ما دام الاستمارة باسمه ما يكتب اسمه بشيء. أهم شيء بس لا تباع، تبقى العين. على كل حال أنا لا أصح مثل هذه الأمور، لكن يبقى أنها الآن متداولة ولهم من يفتيهم، يعني موجودة في الأسواق وبكثرة، ويرون هذا رهن ويفتيهم من يفتيهم من ينتسب إلى ذلك. ها خلاص، سمى بيع وتحول الاستمارة باسم المشتري وانتهى الإشكال. لكن مشكلة أن صاحب الوكالة صاحب السيارة غير مطمئن، غير مرتاح، السيارة تؤخذ من محله وخلاص، سيارة ممكن ينتقل من بلد إلى بلد ومكان. لا، مجرد ما لا لا، وإذا كان في أدنى إلزام لا، هذا صار تمليك مهم ملزم. على كل حال، لا، هو فرق بين الصورتين، فرق بين الصورتين، فرق بين أن يقول إذا انتهت الأقساط سوف أبيعها عليك وأنت أحق بها من غيرك، هذا مجرد واحد ما يثبت به شيء. لا، هذا الوعد غير ملزم والتمليك ملزم. يحصل خلاف بين ما بعت عليك، أولاً ما تقدر تلزمه وما باع عليك. يعني لو باع عليك بإيجاب وقبول أنت في مجلس العقد وقال خلاص أنا رجعت، تقدر تلزمه، فضلاً عن كونه ما في عقد ملزم. المغني فيه باب القرض ولا وجود له في المتن من قبل الرهن، قبل الرهن من معلومه. هذا فيه نسخة، سوداء، الرابع سنك لقيت هذا الرابع. لا، فيه نسخة هذا واللي بعده. هذا لا مجلد ذلك. ها